بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في درس الليلة بعون الله تعالى، وهو الدرس 33 من دروس شرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل. نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل القياس التي ابتدأناها منذ لقاءات ثلاث، ولقاء الليلة سيشتمل بعون الله تعالى على أنواع القياس، ثم الحديث عن بعض أوصاف العلة وأحكامها، لنختم بعد بالأسئلة الواردة على القياس. فدرس الليلة إن شاء الله يسير، لا نطيل في الجزء الأخير منه على ما أسلفت ليلة البارحة، لأن الجزء المتعلق بالأسئلة الواردة على القياس أو ما تسمى بالاعتراضات على القياس، وربما أسموها أيضا قوادح القياس، كل ذلك ليس من صلب علم الأصول ولا من صميم مسائله، إنما هي من آداب المناظرة وقواعد الجدل التي أفردها بعضهم في مواضع. والإمام ابن قدامة رحمه الله لما أوردها في الروضة فإنه قد خالف في ذلك الإمام الغزالي، حيث أخلى منها كتابه المستصفى. والمفترض أن البلبل مأخوذ عن الروضة وهي مأخوذة عن المستصفى، لكن هذا مما زاده ابن قدامة رحمه الله على الغزالي، فتبعه فيه الطوفي رحمه الله وأتى بها على النحو الذي أشرت إليه، ولذلك فسأوجز فيه الكلام اختصارا وأمر عليه بما يشرح العبارة ويوفي بالمثال إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وقياس الشبه قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا كلونها وطعمها، أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. هذا الحديث عن قياس الشبه، ونحن فيما تقدم لما انتهينا البارحة من تقسيم أنواع المناسب في الوصف إلى مؤثر وملائم وغريب، كل ذلك كان حديثا عن العلة من حيث قوة تأثير الوصف في الحكم، فإن قوي تأثير الوصف واستنبطناه علة أسميناه مؤثرا، فإذا ضعف الوصف أقل منه سميناه ملائما، فإذا بعد أسميناه غريبا. كل ذلك راجع إلى ما يسمى بقياس العلة، وهو أن يكون الحديث في بيان العلاقة بين الفرع والأصل مستندا إلى تحقق العلة والحديث عنها. فإن تجاوز المستدل أو القائس أو الناظر في الاستدلال، إذا تجاوز الحديث عن العلة وتحدث عن دلالة العلة الذي هو أحد لوازمها، كان قياس دلالة كما تقدم. في قياس الشبه لا تستخدم العلة مناطا للحكم في قياس الشبه، وهو من أضعف أنواع الأقيسة عند الأصوليين، وقد اختلفوا في تفسيره على قولين. في الأول قال المصنف رحمه الله: قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، فمجرد الشبه أصبح علاقة بين الفرع والأصل وليست العلة. الشبه في ماذا؟ هل هو في الصورة أو في الحكم؟ سيأتي في آخر المسألة أن الحكم أو الحقيقة أيهما كان مؤثرا كان اعتبار الشبه به أولى. لكن هنا قال أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، ضرب مثلا فقال كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني. عندما نتحدث عن العبد في مسألة ضمانه بقيمته أو ضمانه قيمة ما أتلف، يعني أن يضمن برقبته قيمة المتلف أو يضمن مالا يدفعه، قال رحمه الله العبد متردد في هذه المسألة، إذا ألحقته بالحر ألزمته، ألزمته الضمان بأن يضمن قيمة ما أتلف، وإذا ألحقته بالبهيمة ألزمت صاحبها فتكون رقبته مكانا لمحل الضمان. فعندما يتردد إلحاق العبد بين هذا وذاك يجتهد الفقيه في النظر بالوجوه الأكثر شبها بأحد هذين الأصلين، وعندما ينظر فيقول مثلا العبد يملك بالتمليك، فإذا وهب مالا أصبح يملك، في مسألة أخرى غير الضمان هل يملك العبد إذا وهب مالا أو يكون ما يعطى إياه ملكا لسيده ولا ذمة حقيقية أو معنوية له يملك بها؟ فإذا قلت هو يشبه الحر يقاس عليه فتقول يملك بالتمليك، فما وجه شبه العبد بالحر؟ كونه إنسانا، كونه مكلفا يثاب ويعاقب، كونه تصح منه العقود كالنكاح والطلاق ويكلف بأنواع العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة، يشبه الحر من هذه الوجوه. فقلت عندئذ طالما أشبه الحر فإذا ملك تملك كما في الحر إذا وهب مالا امتلكه، فإذا ألحقته بالبهيمة قلت لا يملك، كما لو جاء إنسان فوهب شاة أو بقرة شيئا من المال أو شيئا من المكان، وقد تستغرب لكن الإنسان المعاصر في الحضارة الغربية اليوم يهب الثروات لكلابه ويوقف عليها الأوقاف ويسجل باسمها العقارات والكنوز والأرصدة. فقل فإذا أشبهته بالحيوان وجه الشبه يجوز بيعه، يجوز رهنه، ينتقل بالإرث، هذه صفات لا تتعلق بالحر. فالعبد في بعض الأوصاف يشبه البهيمة، البيع، الرهن، الهبة، الإجارة، الإرث، فهو يشبه البهيمة ويشبه الدابة. فمتى تردد بين أصلا يجتهد الفقيه فينظر أي هذين الأصلين أكثر شبها فيلحقه به، فإذا وجد أنه بالآدمي الحر أكثر شبها حكم بأنه يملك بالتمليك، وإذا تبين له بعد المقارنة أن الوجوه في الشبه هو بالبهيمة أو الدابة أكثر شبها فيلحق بها فلا يملك بالتمليك. هذا مثال، أيضا يخرج المثال كما قلت في ضمانه إذا تلف بقيمته. المذي متردد بين البول والمني في أي مسألة؟ في الحكم بطهارته أو نجاسته. فإذا قلت أشبهته مثلا بالبول قلت سائل يخرج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل فيشبه البول، فوجدت أوجه شبه بين المذي والبول. وإذا ألحقته بالمني كيف ستلحقه؟ نعم، ارتباطه بالشهوة، هذا وجه تشبه بين المذي والمني، تقول خارج تحلله الشهوة ويخرج قبلها أو أمامها فأشبه المني. فطهارة أو نجاسة المذي في تشبيهه بالبول أو بالمني كل ذلك متعلق بالنظر في أكثرهما شبها. لا تقل لي الآن إن المذي قد ورد فيه النص أنا لا أثبت حكما له بمجرد القياس، لكن مع ورود النص فإن الخلاف في طهارة المذي ونجاسته قائمة، كما هو الخلاف في طهارة المني ونجاسته أيضا قائمة، وذلك لأن دلالة النص محتملة. فعندئذ يحتاج الفقيه إلى استعمال وجوه أخر في الاستدلال لتثبيت ما يراه من مذهب يعتقده راجحا. قال رحمه الله وقيل هذا القول الثاني في قياس الشبه أو التفسير الثاني له، وهو الحقيقة أولى من التعريف الأول وهو الأكثر استعمالا في كلام الفقهاء وتطبيقات الأصوليين. يقول الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. الجمع بين الأصل والفرع لا بالعلة بل بماذا؟ بوصف. ما هو الوصف؟ قال يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب المصلحة أو دفع المفسدة. تقدم معكم في درس قبل الماضي هل يجوز التعليل بالحكمة، وقلت لكم ستأتي أيضا في آخر درسنا اليوم الحكمة، الخلاف الواقع في جواز التعليل بها وعدم جوازه راجع إلى جملة أمور من بينها أن الحكمة وصف غير منضبط كما مثلنا بالمشقة، وهي حكمة الترخص للمسافر وحكمة إسقاط الصلاة عن الحائض، لكن المشقة وصف غير منضبط، بمعنى أنك متى عللت بالحكمة صعب عليك ضبط هذا الوصف، فيعدل عن الحكمة إلى الأوصاف المنضبطة التي قدرتها الشريعة فتجعل هي مظنة التعليل ومناط الأحكام. قال هنا رحمه الله: عندما لا نملك علة في القياس بل نستخدم وصفا يشتمل على الحكمة من جلب المصلحة أو دفع المفسدة، ثم استطرد في بيان وجه كون هذا قياس شبه، يريد أن يقول كالتالي: قياس الشبه يقع بين القياس بالعلة المناسبة وبين القياس بالعلة الطردية. ما العلة المناسبة؟ التي ثبت أن الوصف فيها مؤثر، ماشي. وما العلة الطردية؟ قلنا التي لا اعتبار بها، التي تطرد مع وجود الحكم وليست هي المؤثرة، كما قلنا وجود مثلا لون الخمر أو رائحته هذا وصف طردي. ما معنى كونه طرديا؟ يعني غير مؤثر في الحكم لكنه مصاحب له. وقد بينا أيضا بالأمس أن مجرد وصف الطرد وحده ضعيف، حتى من حاول أن يستدل على العلة بالطرد أضاف إليه العكس فيقول الطرد والعكس أو الدوران، فالطرد وحده ضعيف. وهذا معنى قولهم إن الوصف متى كان طرديا فهو إيش؟ فهو لاغ غير معتبر، ومتى كان مناسبا فهو القوي المؤثر المعتبر. القياس الشبهي يقع بينهما، فهو أعلى من الطرد وأدنى من المناسب المؤثر، هو بينهما. ولهذا قال: على وصف يوهم اشتماله على حكمة، فهو ليس في قوة اشتماله كالمؤثر المناسب، ولا هو في مجرد طرده كالطردي. حتى يوضح لك المصنف هذا التقسيم أتى بالعبارة التالية، قال: إذ الوصف، أي وصف يقصد؟ المستخدم في التعليل، إما أن يكون مناسبا معتبرا كشدة الخمر، يعني تأثيرها في شدة شربها على تأثير العقل بزواله، إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا. إيش يعني أو لا؟ أو وصف غير مناسب اللي أسميناها إيش؟ الطردي. قال: كلونها وطعمها. أو هذه المرتبة الوسط، ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام. أعطاك مثالا: كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. لو جئنا لخلاف مسألة مسح الرأس في الوضوء، هل يأخذ التكرار أو المسح مرة؟ فمن يقول إن المسح فيه مرة سيقيسه على مسح الخف؟ ما وجه الشبه؟ تقيسه على الخف بأي شبه؟ بكونه ممسوحا، يعني هذا مسح في الطهارة وهذا مسح في الطهارة، فكما ثبت في الخف مرة فنجعل الرأس في الوضوء مثله مرة. طيب، ويمكن أن تقيس بطريقة أخرى، تقيس مسح الرأس على باقي أعضاء الوضوء في الغسل. ما وجه الشبه؟ كونه عضوا في الطهارة. أي القياسين تراه أقرب؟ لا، في كل واحد منهما قرب وبعد. وجه قربه بالقياس على مسح الخف ما هو؟ كونه مسحا، يشتركان في صفة تطهيره وهو المسح. ما وجه بعده؟ لا أيوة، كونه في الرأس أصلا وفي الخف بدلا، فتقيس أصلا على بدل. والعكس في قياس الرأس على باقي أعضاء الوضوء، وجه القوة فيه قياس أصل على أصل في الطهارة، ووجه الضعف فيه كونه ممسوحا يقاس على مغسول. فهذا هو وجه هذا الذي ينطبق عليه أن تقول قياس شبه، يعني أن يتردد، أن يشتمل على وصف يوهم اشتماله على مصلحة ما. كما ترى لما تقيس على مسح الخف ثمة شيء يعني يجعل القول مقبولا به، لكن السؤال: هل تراه في إبداء هذا الوصف في قوته وقبوله كما في قياس العلة لما تقوم العلة وصفا مناسبا مؤثرا فتجد الانقياد له؟ لا. طيب، هل هو في ضعف القياس الطردي الذي لا تبالي به؟ أيضا لا، ولهذا وقع واسطة بين هذين الطرفين. نعم. فالأول قياس العلة. طيب أعد هذا. إذ الوصف، إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا كلونها وطعمها أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. فالأول قياس العلة، وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم. إيش الأول؟ لا لا، هو لما جاء قسم لك قال إذ الوصف إما كذا أو كذا أو كذا. نعم، المناسب المعتبر. نعم، قياس علة. والثاني طردي باطل. ما هو؟ لما قال أو لا، أو لا هذا القسم الثاني من الأوصاف الذي هو الجمع بوصف مجرد الوصف الذي يعلم خلوه عن المصلحة وعدم اعتبار الشرع له. نعم. والثالث الشبه. ما هو؟ ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الأحكام. وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي. هذا هو، إذن هذا قياس الشبه الذي وقع فيه الخلاف، قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما. إذن هو الجمع بالوصف الشبهي، بالوصف الشبهي الذي هو دون الوصف المناسب المؤثر وفوق الوصف الطردي. نعم. وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي، والأظهر نعم لإثارة. نعم يعني إيش؟ يصح التمسك به. لما؟ لإثارته الظن خلافا للقاضي. فالقاضي أبو يعلى ذهب إلى ضعف قياس الشبه، وعلى كل فحتى القائلون بصحة التمسك على القول أحد القولين للشافعي وأحمد فإنهم مع قولهم بقياس الشبه إلا إنه عندهم قياس ضعيف، أضعف من قياس العلة وأضعف أيضا من قياس الدلالة، أضعف منهما لكونه يحتمل. وسيأتيك أيضا في مجال الأسئلة الواردة على القياس أن الاعتراض عليه سهل وإيراد الأسئلة عليه أيضا يتأتى من أكثر من وجه. هذا إذن تفسير قياس الشبه بهذا المعنى هو أليق من المعنى الأول الذي هو مجرد إلحاق الفرع بين المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها. الغزالي رحمه الله لما أتى بهذا التعريف الثاني وذكر أمثلته مال إلى أن هذا هو المعنى المقصود في كلام الفقهاء بقياس الشبه، حتى قال رحمه الله: وإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا فلست أدري ما الذي أرادوه وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب. لأن يقول هو فوق الطرد ودون الوصف المناسب. نعم. والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، وقيل بما يظن أنه مناط الحكم. الآن على القول باعتبار قياس الشبه والاحتجاج به، السؤال المهم هو، وهذه من المسائل التي زادها الطوفي على ابن قدامة في الروضة فهي من زيادات البلبل، يقول: الاعتبار بالشبه هل هو اعتبار حكمي أو اعتبار حقيقي؟ يقول: الاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، فابن علية يرى أن الاعتبار بالشبه الحقيقي. قال: وقيل ما يظن أنه مناط للحكم، وهذا هو الراجح، بمعنى أن العبرة بالشبه الحقيقي أو الحكمي ليس مضطردا في هذا أو ذاك، بل متى كان مظنة للحكم علق به. بالمثال يتضح: أنا لما أشبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين، هذا تشبيه حكمي أو حقيقي؟ ليش حكمي؟ لأن هذا آدم وتلك بهيمة، فوجه التشبيه حكمي. كيف يعني حكمي؟ في الحكم أن هذه البهيمة لا تملك والعبد أيضا، فهذا تشبيه إيش؟ حكمي. والتشبيه الحقيقي: أشبه العبد بالحر، لأن ما قلنا العبد متردد بين الحر وبين البهيمة، شبهه بالحر حقيقي أو حكمي؟ وشبهه بالبهيمة حكمي. فأنا لما يتردد عندي بين أصلين، هل أطرد القاعدة فأقول دائما في قياس الشبه ألحقه بالشبه الحقيقي، أو دائما أقول ألحقه بالشبه الحكمي؟ يقول هنا المصنف: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية. جزم الطوفي أن المعتبر في قياس الشبه أن يكون شبها حكميا لا حقيقيا. لما؟ لأن كلامنا في الأحكام ولا علينا بالحقائق التي هي صور، قد تختلف، وأنا أسعى إلى تقرير أحكام. وابن علي تعكس قال: وقيل بما يظن أنه مناط للحكم، هذا قول ثالث، بمعنى أنك انظر إلى ما يكون مؤثرا، فإن كان الشبه الحقيقي هو المؤثر ومناط للحكم اعتبره، وإن كان الشبه الحكمي هو المؤثر فاعتبره. مثال ذلك، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء: البنت المخلوقة من الزنا، بنت الزنا، أبوها الذي أحمل بها أمها ليس زوجا، وشرعا ليس أبا لها كما تعلمون، لأنها بنت بالحرام. السؤال هو: خلاف الفقهاء في النظر إلى الحقيقة هي بنتها وليست بنته؟ الحقيقة بنته لأنها مخلوقة من مائه، وبالنظر إلى الحكم الشرعي ليست بنتا له، فأنا هل أعتبر فيها الحكم الشبهي، الحكم الحقيقي، الشبه الحقيقي أو الحكمي؟ ما أثر هذا الخلاف؟ أثر هذا الخلاف هل تعتبرها أجنبية لا ترثها ولا يرثه ولا يتولاها في نكاح ولا مال، فإذا قذفها أقيم عليه الحد، وإذا قتلها يقام عليه القصاص، وإذا سرق مالها تقطع يدها، وبالتالي جعلناها ليس في حكم ابنته، فأعطيناها الشبه الحكمي أو الحقيقي؟ هنا شبه الحكمي، مع أن حقيقة ابنته. وإذا نظرت إلى المعنى الحقيقي وهو كونها ابنة مخلوقة من مائه، فالشافعي ألحقها بالأجنبية في إباحتها له نظرا إلى المعنى الحكمي، ويترتب على ذلك انتفاء أثار الولد بينهما شرعا. فإذا ترى الخلاف بين الفريقين، من يعتبر البنت من الزنا بنتا نظر إلى اعتبار، ومن لا يعتبرها نظر إلى اعتبار. فعندئذ أنت ستقيس هي بأيهما أكثر شبها وتأخذ الأحكام اللائقة به. هذا مثال تطبيقي لما يتعلق بتردد الإلحاق بين الشبه الحقيقي والشبه الحكمي. نعم. وقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، يفيد اشتراكهما، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. طيب، هيا ركز معي. تقدم معنا أن القياس من حيث قوة تأثير الوصف والمناسبة ينقسم إلى مناسب بدرجات مؤثر وملائم، وإلى الشبه، وإلى الطرد. هذا إذا نظرت إلى قوة العلة وتأثيرها، فأقوى ما يكون المناسب بدرجاته، ثم الشبه، ثم الطرد الذي هو أضعف الأنواع ولا عبرة بالعلة فيه. إذا نظرت إلى العلة لا من حيث القوة والضعف، بل من حيث التصريح بها في استخدامها في القياس أو بعدمها، فإما أن تستخدم العلة في بناء الحكم وإلحاق الفرع بالأصل، وإما أن تستقيم لك القياس وتستخدم دلالة العلة وليس العلة. ضرب لك المثال فقال، طبعا هذا يسمى قياس دلالة، لما يكون المستخدم في الربط بين الفرع والأصل ليس العلة بل دلالة العلة، فيسمى قياس دلالة. بالمثال يتضح. نعم. الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم. فهمت لماذا أصبح قياس الدلالة طريقا إلى قياس العلة؟ قال لي أن اشتراك الفرع والأصل في دلالة العلة يفيد اشتراكهما في العلة، فلماذا لم يقم العلة؟ لأنها غير موجودة، لو وجدت لاستغنى بها، فوجد الدلالة فاستخدمها. لماذا أجاز الأصوليون استخدام دلالة العلة؟ قال لأنها دليل عليه، على العلة. المثال: نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. هذا في مسألة جواز إجبار البنت البكر على النكاح، وهي المسألة الخلافية المشهورة، إجبار البنت البكر على النكاح، البالغة المقصود. نعم. جاز تزويجها ساكتة، من أين هذا؟ من النص. قال عليه الصلاة والسلام، قال البكر تستأذن، قيل وما إذنها؟ قال أن تسكت، أو قال صماتها. قال هنا جاز تزويجها ساكتة، خلاص. رتب الجملة الثانية ماذا قال؟ فجاز ساخطة. يقول لما أجاز الشرع تزويجها وهي ساكتة أجزنا تزويجها وهي ساخطة، ما العلاقة؟ العلاقة عدم التصريح بالرضا، السكوت ليس فيه تصريحا بالموافقة، صح؟ إذن دل على عدم اعتبار الموافقة، والسخط عدم موافقة فتشابه. هذه ليست علة كما ترى، دلالة علة. يريد أن يقول إن العلة في جواز إجبار البكر الكبير ما هي؟ عدم اعتبار الموافقة، ما عنده العلة قائمة، فماذا استخدم؟ دلالة العلة وهي السكوت. ركز معي، هو يقول السكوت دليل على عدم اعتبار موافقتها، واضح؟ فقاسها على الساخطة، يقول أيضا الساخطة غير موافقة. طيب والساكتة؟ قال الساكتة فيها دلالة على أنها غير موافقة، وإلا لاشترط إذنها الصريح، فلما اكتفى بالسكوت دل على أنه لا يريد الموافقة الصريحة، وإذا كان لا يريد الموافقة الصريحة إذن موافقتها غير معتبرة ولا مطلوبة. فهمت كيف؟ لاحظ كما ترى في قوة الأثر ليس قويا، هو لا يتكلم عن علة، يتكلم عن دلالة العلة، جعل السكوت دلالة على العلة التي يريد الوصول إليها، ولهذا سمي قياس دلالة. قال كالصغيرة، يعني يجوز إجبارها كما أجبرت الصغيرة، فالصغيرة كما يستوي رفضها وموافقتها فكذلك البكر الكبيرة، ووجه الشبه بينهما هو دلالة العلة كما قلت لك. نعم. إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، دليل وليس علة، لأن دليل على هذا المعنى. نعم. وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سخطت. فيجوز ماذا؟ تزويجها وإجبارها. نعم. فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها، ونحو لا. هذا مثال آخر. ونحو لا يجبر على إبقاء النكاح. لا يجبر العبد. لا يجبر عبد على إبقاء النكاح، فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. مثال آخر أراد فقط به إيضاح معنى قياس الدلالة، وإذا فهمت في الأول حسبك به مثالا واضحا. لا يجبر العبد على إبقاء النكاح، فلا يجبر على ابتداء النكاح، يعني هل يجوز للسيد أن يجبر عبده على النكاح؟ ستقول نعم، ووجه ذلك أن العبد وما يملك سيد ملك لسيده، فيجوز أن يجبره على النكاح. هذا المخالف في المسألة يقول لا يجوز، واستدل بماذا؟ استدل بقياس دلالة. قال ألا ترى معي أنه لا يجوز إجبار العبد على استمرار نكاحه، يعني لو كان العبد قد تزوج هل يجبره سيده على استمرار النكاح، يعني بمعنى أن يمنعه من الطلاق؟ هل يقوى؟ لا، ما ليس لسيده هذا. يقول لا يجبر العبد على إبقاء النكاح، إذن لا يجبر على ابتداء النكاح. ما الدلالة؟ قال عدم إجباره على استمرار النكاح دليل على أنه له حق خالص فيه، فكما ثبت له في استمراره يثبت له في ابتدائه، وهذا دليل على خلوص حقه في الموضعين. أي موضعين؟ الاستمرار والابتداء. هذا قياس دلالة، لأن المعنى الذي استخدمه ليس هو الوصف بل هو دليل الوصف، ولهذا سمي قياس دلالة. مثال آخر لمن جمهور الفقهاء عندما يريدون الاستدلال على عدم وجوب الوتر ويستخدم قياس دلالة، يقول الوتر يؤدى أو يصح أداؤه على الراحلة فلا يجب، ولو كان واجبا يعني ما جاز صلاته على الراحلة، فهذا قياس دلالة. يقول لا يجب، يقول طالما جاز صلاة الوتر على الراحلة كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما دل على عدم وجوبه، لأن الواجب لا يجوز صلاته على الراحلة، ويقيس هذا على صلاة الضحى مثلا لما جازت على الراحلة ونحوها فإن لا تكون واجبة. نعم. تنبيه: حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، ولازما كالنقدية والصغر، وفعلا كالقتل والسرقة، وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب، ووجوديا وعدميا، ويجوز أن تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف خلافا لقوم، والله أعلم. يقول رحمه الله: حيث العلة الشرعية أمارة، هذا تقديم صدر به كلاما لطيفا يتعلق بأوصاف العلة. يقول لما اتفقنا على أن العلة أمارة، أمارة على ماذا؟ على الحكم الشرعي. إذن جاز أن نكون فيها أكثر مرونة. كيف يعني؟ يقول يجوز أن تكون، وذكر لك 11 وصفا أو 11 حالة. يقول يجوز أن تأتي العلة على أي شكل منها، يمكن أن تكون وصفا عارضا، يمكن أن تكون وصفا لازما، يمكن أن تكون فعلا، يمكن أن تكون حكما شرعيا، يمكن أن تكون وصفا مفردا، يمكن أن تكون وصفا مركبا، يمكن أن تكون وصفا مناسبا، وصفا غير مناسب، وصفا وجوديا، وصفا عدميا، وأن تكون في غير محل حكمها. فهذا 11 صفة أو شكلا أو هيئة أو حالة يجوز أن تأتي عليها العلة. مثال: يجوز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر. ما وجه كون الشدة في الخمر وصفا عارضا؟ إيش عن الشدة؟ قلت لك الشدة هو الوصف الذي يجعل للخمر أثرها في تغيير العقل، هذا وصف اشتداد الخمر، بمعنى أنها لما تخمر فتصل درجة الغليان والفوران، فتصل إلى حالة التأثير في العقل، هذا المقصود بوصف الشدة. وصف الشدة في الخمر وصف عارض، بمعنى أنه قبل أن يصبح الشراب خمرا هل كانت الشدة موجودة؟ إذن الوصف في الشدة عارض وليس لازما. عكسه الوصف اللازم كالنقدية والصغار. كالنقدية في ماذا؟ في الذهب والفضة، وصف لازم، يعني لم يكن الذهب قبله لم يكن موازما لوصف النقد أو جاء واعترض وذهب، وصف ملازم، وصف النقدية ملازم للذهب والفضة. وصف الصغر يقصد في البنت الصغيرة في الإجبار، وهذا فيه مناقشة، يعني الصغر يمكن أن تقول بالنظر إلى المرأة الصغيرة حال الصغر وصف لازم، لكن باعتبار أحوالي وأطوال نموها سيكون وصفا عارضا، هو مثال فخذهم. يجوز أن يكون أن تكون العلة فعلا، يعني تستخدم في التعليل فعل كالقتل والسرقة، يعني تقول تثبت مثلا في الأوصاف، تقول القتل علة القصاص، أو الحد في الزنا علته الزنا، وعلة قطع اليد السرقة. فأنا هو ها هنا أعلل بأفعال، فأقول مثلا زنا فأقيم عليه الحد، سرق فقطعت يده، تقول مثلا ارتد فقتل، فأنت جعلت الأفعال ها هنا عللا، وهذه أيضا يجوز استخدامها وهي نوع من الأوصاف. قال رحمه الله: وحكما شرعيا، أي يجوز أيضا أن تكون حكما شرعيا. ضرب مثلا فقال: نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. الوصف الذي استخدمه قياسا بين الخمر والميتة ما هو؟ تحريمها، تحريمها، تحريم الخمر وتحريم الميتة وصفان مشتركان، فيريد أن يعدي تحريم البيع. يقول تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، لما حرمت يعني أكلها حرم بيعها. الوصف المستخدم ها هنا بين الأصل والفرع ما هو؟ حكم شرعي وهو التحريم، وهذا فيه مناقشة، بعض الأصولين يرفض، يقول لا، الحكم أنا هو الذي أصل إليه، كيف أستخدمه علة؟ لكن سيعود مرة أخرى بأول سطر: حيث العلة الشرعية أمارة. طالما هي أمارة يصلح أن يكون الحكم أمارة في بعض المواضع فيجعل أحدهما علة، بل أحيانا يستخدمون طريقة أبعد من هذا، يقول مثلا الخمر نجس فلا يجوز بيعه كالميتة. أين الحكم؟ النجاسة، استخدمه وصفا مشتركا بين الخمر وبين الميتة، يقول الخمر نجس فلا يجوز بيعه كالميتة، الميتة نجس ولا يجوز بيعها. ثم يقول لا يجوز بيع الخمر فلا يجوز رهنه. شوف الآن قاس مسألة أخرى أيضا استخدم فيها حكم لا يجوز فلا يجوز، قال لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحر، وانتقل إلى أصل آخر وقاس عليه حكما آخر. في الأول تكلم على تحريم البيع، في الثاني تكلم على تحريم الرهن، في تحريم البيع قاسها على الميتة وجعل الحكم هو النجاسة وصفا مشتركا، في المسألة الثانية قاسها على الحر وجعل الوصف المشترك هنا أيضا عدم جواز الرهن حكم شرعي. فهذا عندهم يقول مستخدم. من يمنع من الأصوليين يقول: يا أخي القياس وصول إلى حكم، كيف أستخدم الحكم علة؟ وطالما قال لك في البداية إن العلة أمارة شرعية فإذا هي يجوز استخدامه طالما تقرب الحكم. قال: ومفردا ومركبا. كيف يعني؟ تكون العلة وصفا مفردا مثل قولك حرمت الخمرة لإسكارها، وتكون وصفا مركبا نعم تقول علة القصاص قتل عمد عدوان، هذه كم صفة؟ ثلاثة مركبة. طيب لما تركب هل في حد أعلى وأدنى للأوصاف المركبة؟ صفة صفتين ثلاثة أربعة. قال في آخر سطر ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف، هذا آخر سطر هو تجاوز فقط أجلها. يعني بعض من يقول بجواز العلل المركبة اشترط أن لا تزيد على سبعة أوصاف، يعني يقول يجوز في العلة المركبة أن تكون وصفين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ووقف، وبعضهم قال خمسة ومنع، يقول لا تنحصر أجزاؤها، وهذا هو الصحيح. لكن نادر جدا أن يعلل حكم بأوصاف كثيرة تبعد معها الحكمة من الوصول إلى القياس، لما تتعدد العلل المركبة يضعف القياس أنك تحتاج إلى استجماع كل تلك الأوصاف. قال رحمه الله ومناسبا وغير مناسب، يعني أحيانا يكون الوصف في العلة مناسبا. قلنا معنى المناسبة هنا أن يبدو لنا تعلق الحكم بعلته في مناسبة عقلية مقبولة، وأحيانا غير مناسب. يعني أنا لما أقول تحرم الخمر لإسكارها، وصف مناسب أو غير مناسب؟ معقول المعنى يعني ونفهمه، لكن أقول مس الذكر ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، هو علة أو ليس علة للحكم؟ بلى، الحكم جاء من أجل هذا، لكن يقول وصف غير مناسب، مقصود بغير المناسب يعني نحن لا يظهر لنا مناسبة عقلية، ولولا ورود الحكم الشرعي ما قلنا به. قال وجوديا وعدميا، وهذا مر بكم أيضا في الحديث عن شروط الأصل لما تقدم في القياس، يجوز أن يكون الوصف وجوديا كما تقول جاز بيعه فجاز رهنه، أو وصف عدمي كما قلنا الحر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه فالعبد مثله، يجوز أن تستخدم في الوصف صيغة إثبات ويجوز أن تستخدم صيغة نفي. قال رحمه الله ويجوز أن تكون في غير محل حكمها، يجوز أن تكون العلة المستخدمة في غير محل حكمها، والمقصود بذلك أنك ربما تستخدم علة لا علاقة لها بحكم الأصل لكن لمناسبة ما فأنت تأتي بها. مثال يحرم نكاح الأمة، يحرم على الحر نكاح الأمة، ما العلة؟ ها؟ ما العلة؟ رق الولد، رق الولد له علاقة بمحل الحكم بالأمة؟ لا، إذن يجوز أن تكون العلة في غير محل الحكم. محل الحكم نكاح الأمة، إذا كان عندك علة أعطني شيء يتعلق بالأمة ذاتها، لكن تتكلم عن الولد ومصيره إلى الرق ثم نظر الشارع إلى ذلك فأغلق دونه الباب فهو تعليل في غير محل الحكم، أيضا يقول هذا لا بأس باستعماله. الذي لم يذكره كما قالنا تحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، الذي ما ذكر المصنف تجاوزه في المتن وأتى به في الشرح مسألة التعليل بالحكمة. قلت لك الحكمة وصف غير منضبط، فالتعليل هل يجوز به؟ يعني الحكمة التي لأجلها صار الوصف علة، من أجاز قال طالما استخدمنا الوصف المنضبط علة، الوصف أليس جاء انضباط ضبطا لمسألة الحكمة؟ إذن حكمة هي المقصودة والوصف وسيلة إليه، فإذا جاز التعليل بالوسيلة فبالقصد من باب أولى، لأنها الحكمة التي من أجلها جاء الوصف. يعني ما قول المشقة فعدلنا عن المشقة في التعليل وأتينا بالسفر، السفر وسيلة إلى الوصول إلى المقصد الذي هو دفع المشقة عن المسافر. فعلى كل من علل قال طالما عللنا بالوصف الذي هو وسيلة فبالمقصد أولى، ومن منع يقول لأن لو عللنا بالحكمة سنغلق باب التعليل بالأوصاف. كيف؟ قال لأن الحكم هي المقاصد، فإذا فتحنا باب التعليل بها مع عدم انضباطها ومشقته أغلقنا باب الأوصاف، والمسألة محل نظر وفيها خلاف بين الأصوليين، حسبك فيها ما تقدم هنا. قال رحمه الله ولا تنحصر أجزاؤها، إيش يقصد؟ العلة المركبة لا تنحصر في سبعة أوصاف خلافا لقوم. العجيب أن بعض الأصوليين لما تكلم عن حصر العلل المركبة في القياس في خمسة أو سبعة قاسها على مذهبه في تحديد الصفات الثابتة لله، خمس صفات أو سبعة ونفي أو تأويل ما عداها، ولا علاقة لها. لكن هذا من العجائب لما يلحقون بابا بباب لا صلة له به البتة، وهي طريقة الأشاعرة في إثبات سبع صفات الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر، فيثبتون بعضها ويؤولون الباقيات، فجعل العلل المركبة من هذا القبيل. نعم. ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. نعم، هذه آخر مسألة تتعلق بدرسنا في القياس قبل الأسئلة الواردة، وهي مسألة مهمة. هل يجوز استعمال القياس في هذه التي لا تثبت بالنظر ولا بالعقل؟ ويمكن أن تقول لا حكمة معقولة من ورائها. الأسباب، الكفارات، الحدود. الحدود معروفة، يعني هل يجوز إثبات الحدود بالقياس؟ هل ستثبت حد الزنا على اللواط قياسا؟ هل ستثبت حد السرقة على النبش قياسا؟ وهكذا. وكذلك الكفارات، هل ستقيس كفارة على كفارة فتقيم كفارة في محل لم يأتي فيها دليل لكن بالقياس على كفارة ثبت فيها الدليل؟ والأسباب، أسباب الأحكام الشرعية، هل يجوز إثبات كون اللواط سببا لإقامة حد الزنا؟ هذا ونحوه يسمى القياس في الأسباب والكفارات والحدود. يقول يجري فيها القياس، وهو قول الشافعية خلافا لمن؟ خلافا للحنفية. طيب تأمل معي، في ظنك مرد الخلاف إلى ماذا؟ مرد الخلاف إلى تعقل الحكمة، المعنى، الوصف، العلة. لما يمنع الحنفية ما مأخذ المنع؟ أن الحدود، الكفارات، الأسباب أمور خارجة عن التقدير العقلي، يعني أمور يقدرها الله عز وجل في الحدود في الكفارات، فلا وجه لتحكيم العقل وإثباتها بالقياس، وهذا سيكون خروجا عن حكمة خفية يستأثر بها الشارع سبحانه وتعالى. ومذهب الحنفي الحقيقة في هذا الباب، في هذه المسألة، قوي وجيه، مع أن الجمهور يجيزون إجراء القياس في الحدود والكفارات وفي الأسباب. على كل أقام لك الخلاف هنا وساق الأدلة. نعم. ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، ولأنهم قالوا في السكران. هذا الدليل الأول، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، يعني أنهم لم يرد عنهم تفصيل في القياس بين الكفارات وغيرها والحدود وغيرها. هذا لا يقوى دليلا مستقلا، لأن مسألتنا أخص والدليل عام. نحن لا نتكلم عن القياس وأصل مشروعيته واستعمال الصحابة، نتكلم عن ماذا؟ عن قياس خاص في مسألة خاصة. فإذا أثبتت استعمال الصحابة أقمه دليلا، لكن أقول لك ما دليل القياس في الحدود وتقول دليله أقيسة الصحابة عموما، أنا لا أخالف القياس عموما، أخالف في هذه المسألة، فلذا لا ينتهض هذا دليلا قويا. نعم. ولأنهم قالوا في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فيحد حد المفتري، وهو قياس سببي، يعني قاس في السبب، جعل السكر مقيسا في السبب الذي يفضي إليه بالفرية على ما حصل في حد القذف الفرية، هو قياس سبب، يعني أجرى القياس في سبب الحكم، فاستخدمه دليلا على تطبيق الصحابة. وقلت لكم بالأمس هو أثر يروى عن علي رضي الله عنه وفي سنده انقطاع. نعم. ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهن، وإلا فوفاق. وهذا جواب آخر يمكن أن يقرب بين المذهبين. يقول لأن منع القياس، النقاش مع الحنفية، منعكم للقياس إن كان مع فهم المعنى، إيش يعني؟ يعني إن كان توافقون على أن العلة مفهومة ثم تمنعون، قال فتحكم وتشهن. كيف؟ يعني تجرون القياس في كل الأبواب التي فهمتم فيها المعنى وعقلتموه، وجئتم من الحدود والكفارات ثم توافقون على أن الحكمة معقولة وتمنعون، فهذا تحكم وتشهن، يعني أجريتم القياس في أبواب ومنعتموه في أبواب. قال وإلا فوفاق، يعني وإلا إذا كان السبب عندكم عدم فهم المعنى فنحن نوافقكم. وهذا هو الحقيقة، يعني الأصل أن باب والحدود والكفارات الأصل فيها الحكم غير منضبطة، لأن حكم الكفارات الزجر والردع. ولاحظ أن الشرع لم يطرد في هذا على باب واحد، تفاوتت الكفارات في كثير من المواضع تشترك في أشياء وتختلف في أشياء. هذا التفاوت يفضي إلى أن المسألة غير منضبطة بمصالح يقدرها البشر، لكن الله عز وجل، يعني مثلا لو قلت لك إن الحد في قطع السارق بسبب تلف مال المسروق، طيب ماذا لو لم يتلف المال؟ لو جئنا نقطع يده ورد المال المسروق، هل ستقيم الحد أو لا تقيم؟ طيب الزنا إذا قلت إن الحكمة فيه اختلاط الأنساب، فماذا لو زنى بامرأة عقيم، تقيم الحد أو لا تقيم؟ ما في خوف اختلاط نسب ولا شيء. أو زنى بها والعياذ بالله ثم حاضت فتبين أن ما حملت من ذلك، قدر الله وما حملت، تقيم الحد أو لا تقيم؟ فإذا ماذا سترى؟ أن الكفارات نحن نعلل، لكن حتى التعليل غير قابل لأن تطرده، فيبقى حكم الشارع في الحدود والكفارات على أصل لا يقبل القياس، وهذا مما يقوي مذهب الحنفية في الباب. نعم. ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا، يعني طالما ثبتنا القياس ما أخذه الظن وهو معتبر شرعا فهو هنا كذلك. قالوا الكفارة، من هم؟ نعم، الكفارة والحد شرعا، شرعا الكفارة والحد شرعا للزجر وتكفير المأثم، والقدر الحاصل به غير والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم. هذا أحد الوجوه، قالوا الكفارات والحدود مشروعات للزجر وتكفير الإثم، القدر الحاصل به ذلك غير معلوم. القدر من الكفارة من الحد الذي يحصل به الزجر الذي يحصل به تكفير الإثم غير معلوم عندي وعندك، فآتي إلى ذنب ما جعل الشرع فيه حدا فأقيم الحد وأقول تكفير للذنب، ما أستطيع أن أحدد هذا، وأقول زجر للعاصي، ما أستطيع أن أحدد. لكن الخالق الذي شرع الحد في موضعه والكفارة في موضعها يعلم أن هذا القدر يحصل به الزجر، لكن أنا كيف أعلم لما أنقل الحد إلى مسألة أخرى إلى موضع آخر؟ نعم. والحد يدرأ بالشبهات، والقياس شبهة لظنية، هذا أصل أن الحدود تدرأ بالشبهات والقياس في الحدود والكفارات شبهة، فإذا هذا يجعله غير مقبول في إثبات الحدود، ولأنه ظن فلا نقبله. وأجيب عن الأول بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع. نعم، إذا نحن نقترب مع الحنفية الآن في الباب شيئا فشيئا، نقول نحن لا نستعمل القياس في الحدود والكفارات إلا حيث يحصل الظن، يعني حيث يقوم عندنا ظن ماذا؟ ظن الوصول إلى حكمة الشارع من تقدير الزجر وتكفير الإثم، وإذا جهلناه سنقف. نعم. وعن الثاني أي ثاني؟ قوله من الحدود تدرى بالشبهات. وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات، والله أعلم. يعني ألا تقام الحدود بخبر الواحد وبالشهادات وبالعمومات وكلها ظنيات؟ فإذا لا يقفل باب إقامة الحدود بمجرد الظن، لأنه قد أقمنا الحد بخبر واحد وخبر الواحد ظن، ونقيم الحد على سارق وزان وقاتل بشهادة شهود والشهادات ظن، فنحن نقبله ونقيم بها الحدود. وليس المقصود بدرء الحدود بالشبهات كل ما هو ظن، لا، الشبهة التي لا تقوى بينة يستند إليها القاضي أو الحاكم في إقامة الحد. نعم. والنفي ضربان أصلي فيجري فيه قياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب لا قياس العلة، إذ لا علة قبل ورود السمع. الآن لما تريد أن تستخدم القياس بطريقة نفي، الاستدلال بالنفي، يعني مثلا تقول لا تجب صلاة سادسة، ولا يجب حج ثان في العمر، ولا يجب صوم شهر غير رمضان، أنت لن تستدل بالنفي. يقول في القياس يجوز أن تستخدم القياس في الأحكام المنفية، وعلمك طريقة جيدة. يقول الحكم المنفي الذي تريد استخدام القياس فيه نوعان، إما نفي أصلي أو نفي طارئ. إيش نقصد بالنفي الأصلي في الاستصحاب لو تذكرون؟ براءة الذمة، عدم التكليف الأول، هذا يسمى نفيا أصليا، أو قلنا نفيا عقليا، أو قلنا براءة أصلية، كل ذلك المقصود به النفي هنا. يقول إن كان الحكم الذي تريد أن تستدل به في القياس منفيا نفيا أصليا تستخدم فيه قياس الدلالة لا قياس العلة. من يقول لما؟ لأنه ما في علة. النفي الأصلي هل هو حكم شرعي سابق أو براءة أصلية؟ فمن أين تأتي بالعلة؟ ما في علة، فهذا منطقي. طب وإذا كان النفي طارئ تستخدم فيه القياسين قياس علة وقياس دلالة. المسألة واضحة. يقول رحمه الله: النفي ضربان أصلي فيجري فيه قياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب. عدنا للاستصحاب، لأن الاستصحاب استصحاب براءة أصلية، نفي أصلي عدم أصلي، فيمكنون أن تستخدم قياس دلالة. قال: لا قياس العلة، إذ لا علة قبل ورود السمع. ما معنى السمع؟ الدليل الشرعي النص. وطارئ، هذا عطف على النفي الأصلي. قال: وطارئ كبراءة الذمة من الدين، يعني ذمة شغلت بدين ثم نريد إثبات براءتها من الدين ألا دين. النفي هنا لا دين طارئ أو أصلي، لأن قد شغلت، فنحن إذا ثبت عندنا اشتغال الذمة بالدين، فإذا جئنا نثبت براءتها نريد نفيا طارئا، فعندئذ تستخدم قياس الدلالة وقياس العلة. قال: لأنه حكم شرعي كالإثبات، والله سبحانه أعلم. ها هنا يا إخوة تم الحديث عن مسائل القياس، أحكامه، أنواعه، مسائله، مسالك علته، وكل وقد تم بحمد الله على نحو أرجو أن يكون قد حصل به البيان والفهم. الصفحات الآتية الأسئلة الواردة على القياس، وقلت لكم في مجلس البارحة وصدر مجلس الليلة سنستخدم فيه القراءة العابرة لأكثر من سبب. أولها أن هذا ليس من صلب القياس، ولا من أصوله، ولا من مسائله التي تحرر القياس دليلا شرعيا، وقد اتفقنا منذ بداية هذا المتن أننا نتجاوز كل مسألة ليست هي من صلب العلم ولا من لوازمه الأساس ولا مما يحتاج إليه، على اعتبار أنه قد أدخل في ساحة علم الأصول ما ليس منه في مسائل وأبواب. وقدمت لكم غير ما مر كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في صدر كتاب الموافقات. الأمر الآخر أن عددا من الأصوليين المعتبرين أغفل ذكر هذا الباب في كتاب القياس في كتب الأصول، باعتبار كما قلت أنه ليس من صلب العلم ولا من مسائله ولا مما يتعلق به القياس. ثالثا أن هذه المسائل تلتمس وتطلب في مظنتها، ولها مصنفات مستقلة ككتب أداب البحث والمناظرة أو كتب الجدل، وهي عديدة، والكلام فيها أوسع وأوفى وأوفر. الأمر الرابع أنه كما اتفقنا على إخراج وتجاوز بعض ما أقحم في كتب الأصول وليس من علمه وإن كان مفيدا، كمسائل استطراد في النحو ومسائل استطراد في علم منطق وقضايا تلتمس في مظنتها، ولا داعي لأن يجعل علم الأصول وكتبه مضخمة بإيراد مسائل. طيب، بعد هذا كله أريدك أن تفهم أن هذا الباب أورده الأصوليون ها هنا لأنه يستخدم في مقام المناظرات والجدل، وقد شرحت لك طرفا من هذا الوصف في مجلس البارحة. فاعلم الآن أنهم يجعلونه من تتمات القياس، لأن القائس لا يخلو عن استخدامه إما في مناظرة أو في إجابة المخالف في مسألة ما، فيتعلمها هنا في الأسئلة الطرق التي يعترض بها على القياس، ويتعلم أيضا الرد في حال الاعتراض على قياسه. فيمكنك أن تقول يعلمك سلاح الدفاع وسلاح الهجوم، فإذا أردت أن تناقض دليل خصمك المستخدم فيه القياس يعلمك الأنواع، فأورد لك ها هنا مثلا في المتن 12 طريقا سؤالا اعتراضا، وكل طريقة اعتراض يعلمك فيها الجواب، فهو في آن واحد كأنه يقول لك إذا اعترض تقول كذا، وإذا اعترض عليك به تجيب بكذا. فهو كما ترى لا علاقة له بالقياس، لكنه وللحق فائدته أوسع من استخدامه في القياس، يعلمك مسالك النظر، الاستدلال، المناقشة، ولو في خارج أمور الشريعة، ولو في يعني هو تفتيق للذهن وتربية على ترتيب الفكر لما تتكلم في قضية، كيف تتعلم أن تنتقل من جملة إلى جملة ومن خطوة إلى خطوة. يعلمك حتى في هذا الباب إذا اعترض كيف تعترض، علمك القياس أنه مركب من خطوات، فيقول لك لا تقفز على الخطوة الرابعة، ابدأ في خطوات أهم، إذا استطعت إغلاقها استرحت مما بعدها، وأنت تلمس رعاك الله حتى في مجالس طلبة العلم في النقاش في مسائل عادية أو حتى في مسائل شرعية، يظهر لك جليا العقول المرتبة والأفكار المهذبة التي تسمع في نقاشها اعتراضا أو جوابا جودة تفكير. هذه الحقيقة يعني جزء منها كمال فكري وترتيب ذهني، وجزء منها يكتسب بمثل هذه القضايا، يعني التأمل في هذه الكتب والتعامل مع تلك القواعد من شأنه أن يهذب الفكرة ويساعد على ترتيب منطق الكلام والحجاج والإجابة والاعتراض. وجزء من طلبة العلم أحيانا يخوضون في المناقشات خوضا تضيع معه الفائدة ولا تلتمس يعني لا جوابا ولا اعتراضا ولا استدلالا، وأي جملة أو فكرة تهجم على ذهنه أدلى بها دون مراعاة لمناسبتها للسياق أو المستوى الذي وصل إليه النقاش. فهذا كله أريد أن أقول لك هو الهدف من هذه المسائل. سأختم بتنبيهين. الأول، استخدام قولهم المستدل والمعترض هنا في هذه الأبواب يتكلم إذن عن شخصين في المناظرة، أحدهما يقابل الآخر. الذي يبتدئ تقرير الدليل ويستخدم القياس يقال له المستدل، والآخر الذي يقابله يقال له المعترض، لأنه يأتي بالمثال كثيرا. إذا قال المستدل كذا يقول المعترض كذا، فيجيب المستدل وللمعترض أن يقول كذا، فافهم ما معنى مستدل وما معنى معترض. وفي المناظرات ليس بالضرورة دائما أن يكون أحد الطرفين مستدلا على الدوام والثاني معترضا إلى آخر المقام، بل قد ينتقل الدور حسب سياق الكلام. أخيرا، تنبيه لطيف ذكره بعض أهل العلم أنه جرى استخدام لفظة خصم في مقام المناظرات والمجادلات على اعتباره الطرف الآخر، يقول لكن هذا الاستعمال أورث معنى ذهنيا غير مقصود، أن القضية خصومة وأن القضية يعني شيء من المخالفة والمشاحنة، وهي ليست كذلك، قضايا شرعية. فيرى يعني أذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر في بعض كتبه أنه لا ينبغي إطلاق لفظة خصم، لكن قل المخالف، قل المناقش، قل مثلا لفظة تدل على أن الطرف الآخر ليس خصما بمعنى الخصومة، ولا ينبغي أن تربي عداوة ولا أن تربي شيئا من الانتماء المذهبي الحزبي الذي تنشأ معه الفرقة وبعد المسافة. الشريعة أرحم من ذلك وأوسع ومقاصدها أجل. إذن سنقرأ الأسئلة الواردة على القياس، أكتفي إذا وضح معنى الاعتراض ومثاله أن نمر عليه دون أن نقف كثيرا. نعم. الأسئلة الواردة على القياس، قيل 12، الاستفسار. قيل يعني هو قال بعضهم ذكر أن 12 وبعضهم وصل إلى 25 سؤالا أو اعتراضا، كثرة وقلة تتفاوت من كتاب إلى كتاب. نعم. الاستفسار ويتوجه على الإجمال. طيب لاحظ إيش يعني استفسار، أريدك أن تفهم بأبسط أحيانا من التقعيد والتعقيد أيضا المنطقي في كلام بعض الأصولين. إيش يعني استفسار؟ يعني واحدة من الأسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل أن يستفسر منه عن ماذا، عن معنى لفظة أوردها في استدلاله. خلاص يقول هذا أحد الأسئلة الواردة، وبدأ بالأسهل الآن. الاستفسار يعني أن يوجه المعترض على المستدل ها سؤالا يستفسر فيه عن معنى جملة غامضة أو نحوها. نعم. وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا ببيان التساوي لعسره. على المعترض إثباته، إثبات ماذا؟ لاحظ قال الأول الاستفسار ويتوجه على الإجمال. إيش إجمال؟ لما يستخدم المستدل مصطلحا مجملا، كأن يقول مثلا في كلامه المطلقة تعتد بالأقراء، فيقول له المعترض ما الأقراء؟ يعني الاحتمال الطهر أو حيض. أنا أريد أن أفهم، أنت تستدل الآن على الطهر أو على الحيض، هذا استفسار. إذن من حقه أن يسأل، هذا سؤال وارد، إذن من الأسئلة الواردة الاستفسار. على المعترض إثباته، إثبات ماذا؟ السؤال بالاستفسار ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، يعني سيقول للمستدل تريد بالأقراء الطهر أو الحيض، لأن المعيان واردان. يقول لا بيان التساوي لغيره، يعني ليس بالضروري يقول له ترى المعاني متساوية، يكفيه أن يظهر في سؤال الاستفسار أن اللفظة التي استعملها المستدل ها محتملة لأكثر من معنى. نعم. وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما. خلاص، المستدل عندما يجيب عن سؤال الاستفسار عليه أن يمنع التعدد، يعني يمنع أن اللفظ متعدد المعنى، بل يقول المعنى واحد. كيف يثبت هذا؟ بمعاني اللغة وبإثباتات، أو برجحان أحدهما بأمر ما، حقيقة عرفية تقدم على شرعية. كان يقول مثلا أنا أرى أن الصائم إذا دعي إلى طعام أن يمتثل أمر الشرع فيصلي، فيقول له المستفسر صلاة شرعية أو لغوية، هذا استفسار، فيجيبه بأن أنا أمنع تعدد المعنى لأن أحمل الحقيقة اللغوية هنا أو على الشرعية. يقول بأمر ما، إذن يحدد أحد المعاني فيخرج عن إشكال هذا السؤال. الثاني، الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا. إيش يعني؟ واضح، أن يستخدم المستدل قياسا يعارض نصا، واضح جدا. يستخدم قياس وفي المسألة نص لا يعني لا يصح، يعني مثلا يقول لا يصح السلم في الحيوان ويثبت عندنا صحة حديث بيع السلم في الحيوان، ويقيس السلم في الحيوان على مسألة أخرى، يستخدم قياسا في محل نص. نعم. فساد الاعتبار الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم. أي حديث معاذ؟ نعم اجتهد، وتقدم لك الخلاف في تصحيحه وتضعيفه واعتماد بعض أهل العلم على تحسين الحديث بمجموع الطرق. نعم. ولأن الصحابة لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وهذا من أقوى الطرق التي تعترض بها على قياس ما، أن تثبت نصا يخالف قياس المستدل، وبالتالي سيكون مبطلا لقياسه. طيب كيف سيكون الجواب؟ كيف يبطل النص؟ أيوة، يمنع النص. كيف يمنعه؟ إما ثبوتا أو دلالة. إما ثبوتا يقول الحديث ضعيف، أو دلالة يقول نعم الحديث كذا ولا لكنها لا تدل على المسألة ولا علاقة لها بما استخدمت فيه القياس. هذا واضح. وجوابه؟ وجوابه بمنع النص أو استحقاق تقديم القياس. قلنا إيش يعني منع النص؟ منع ثبوته أو منع دلالته أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. هذه طريقة أخرى، أصر على استعمال القياس لأن مذهبي يقول إن القياس مقدم على خبر الواحد، لأن مذهبي أن القياس يقدم مثلا على خبر الواحد إذا عرضت فيما تعم به البلوى، القياس عندي أقوى. فعندئذ حتى مع ورود النص قال لمذهب في اقتضاء مذهب الله، كما هي طريقة بعض من ينسب إلى الحنفية أو المالكية، وقد تقدم تحرير ذلك في موضعه. الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. قلنا إيش فساد الاعتبار السابق؟ معارضة القياس نصا، هذا يسمى فساد الوضع الثالث. اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، يأتي صاحبنا المستدل يستخدم قياسا يقيم علة يعلق بها الحكم، فأثبت له أن علته التي استخدمها في القياس تفيد نقيض حكمه لا حكمه الذي أراده. بالمثال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. المسألة كالتالي: هل يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة؟ في الإجاب والقبول يقول أنكحتك زوجتك، هل يقول وهبتك؟ هل يجوز في النكاح استخدام لفظ الهبة؟ الذي يمنع سيستخدم في القياس كالتالي، يقول لفظ الهبة يحصل به عقد في غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. واضح؟ يقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح، قاسه على الإجارة. الإجارة أجرتك أو بعتك مثلا في البيع، لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. القياس بطريقة ثانية: لفظ مخصص في عقد في محله في الشريعة فلا يستخدم في موضع آخر في الشريعة، مثل الإجارة مثل البيع. هل لفظ البيع الإجارة ينعقد به النكاح؟ جعل مثله الهبة، جعل الهبة مثل الإجارة مثل البيع. يعني كما أن الإجارة لفظ الإجارة لا يعقد نكاحا، فكذلك لفظ الهبة لا يعقد نكاحا. استخدم الدليل كالتالي: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح، سأستخدم قياسه في الوصول إلى حكم مناقض تماما. أقول كالتالي: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فيقتضي انعقاد النكاح أيضا به. استخدم المقدمة الأولى كالتي أوردها هو. مرة أخيرة، هو قال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فما النتيجة التي وصل إليها؟ فلا ينعقد. أنا أوافقه في نصف الدليل وأخالفه في النصف الثاني، سأقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، لكن أنا أريد أن أصل طالما اللفظ هذا صح عقد ما غير النكاح، إذن أنا أفترض أنه يصح به عقد النكاح فأعكس عليه، ثم أقول يصح انعقاد النكاح به لتأثيره في غيره، كما أن لفظ الهبة أثر في انعقاد عقود في مواضع فسأثبت النكاح به. هذه الطريقة تسمى فساد الوضع، يعني أنا أعترض بأن علته قد فسد وضعه لها، يعني فسد طريقته التي استخدم فيها العلة. كيف يكون الجواب؟ وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. هذه أمثلة قلت لك في مقام الاحتجاج. جوابه بمنع الاقتضاء، يعني أنا لا أسلم أن لفظ الهبة ينعقد به النكاح، أو أسلم بأنه طالما انعقد غير النكاح فلأن أمورا غير النكاح لها أوصاف تستدل بها. أن يقول مثلا انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود، فأجيب فقول لا، لفظ يدل على أنه مناسب في موضوعه لخاصية فيه، والإجارة لها خصوصية لا يشعر بها لفظ الهبة فيضعف عن إفادتها، ونحوها تثبت فروقا بين الطريقة التي أوردها. هو الآن فقط يعلمك المداخل، إذا ورد عليك ما وجه الإيراد، وفي الجواب كيف تتخلص من هذا الاعتراض. الرابع المنع، وهو منع حكم الأصل ولا ينقطع به المستدل على الأصح، وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليله أو وجود أثر أو لازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما كما سبق. الرابع من الأسئلة الواردة على القياس أو من قوادح القياس المنع، يستخدم المعترض على المستدل سؤال المنع أو اعتراض المنع. المنع يأتي في أربعة أشياء: عقلية، ترى لا تشغل ذهنك في متابعة اللفظ، ركز بالفهم. أنا لما أريد أن أعترض أن أمنع قياس المستدل الذي أمامي، واحد من أربع خطوات: إما أن أمنع حكم الأصل الذي استخدمه أصلا، يعني هو يقول مثلا يريد أن يستخدم تحريم النبيذ قياسا على الخمر، أو قاسها مثلا على شراب آخر، فأنا ابتداء أمنع حكم الأصل، أنا لا أوافق أن الأصل حرام، هذا منطقي، ابدأ معه بمنع حكم الأصل، أو بمنع بمنع وجود العلة في الأصل، أن العلة التي ذكرتها غير موجودة في الأصل. يقول مثلا الإسكار في النبيذ، يقول غير موجود أصلا فيه إسكار. يقول مثلا ذهاب العقل في بعض أنواع المفترات، أقول لا يذهب بها العقل فأنفي. فإذا إما أن يمنع حكم الأصلي، أو يمنع وجود المدعى علة، أو يثبت وجودها علة لكن يمنع كونها علة في هذا المكان، أو يمنع وجودها في الفرع. إذن ينتقل بين الأصل والعلة والفرع، يمنع هذا أو هذا أو ذاك، كل ذلك إذا استخدمه في أحد المواضع يسمى منعا. أعطاك الأمثلة فقال: المنع وهو منع حكم الأصل، هذا أول وجوه المنع، هي أربعة. منع حكم الأصلي، إيش المقصود بمنع حكم الأصل؟ يعني أنا لا أسلم أن حكم الأصل الذي بنيت عليه هو كما قلت فأمنع حكم. يعني مثلا يقيس النبيذ على الخمر، أقول أنا أصلا ما أسلم أن الخمر حرام، لا أسلم، فأمنع حكم الأصل ابتداء. يريد أن يقيس مثلا تحريم، دعني أقول تحريم نكاح أخت الزوجة على نكاح، وأتى مثلا بنكاح بنت عمها بنت خالتها، فانتقل إلى معنى آخر وقاسها عليها، فأنا أمنع حكم الأصل وأقول لا تلحق بها، فأمنع حكم الأصل ابتداء. قال: ولا ينقطع به المستدل على الأصح، يعني الصحيح أن هذا الاعتراض لا يبطل قياس المستدل، وله إثباته بطرقه، يعني يدفع المستدل هذا الاعتراض بإثبات حكم الأصل. كيف بطرقه؟ يأتي بالأدلة التي أثبت التحريم هذا أو إباحة هذا الذي جعله أصلا. النوع الثاني: منع وجود المدعى علة في الأصل، يمنع أن الإسكار موجود في الخمر. طبعا وافقك أن الخمر حرام، لكن أنت زعمت أن العلة فيه الإسكار، فأنا أمنع كون الإسكار علة. هذه كل أمثلة افتراضية الآن، أمنع كون الإسكار علة موجودة في الأصل، فيثبته يعني المستدل عليه أن يدفع هذا الاعتراض بإثبات وجود العلة حسا أو عقلا أو شرعا، وبالتالي فأنا أثبته بطريقة تقطع عنه اعتراضه الذي أورده علي في استخدامه. مثال ذلك يعني حتى يكون المثال أوضح تطبيقيا، لما أقول القتل علة للقصاص والقطع علة للسرقة فيمنع، فأنا أثبت بالعقل أن هذه هي الأسباب التي وجبت من أجلها الشريعة، أو أثبتها مثلا كون القتل عدوانا هو السبب الذي من أجلها والعلة التي جاء من أجلها شرع الحكم، فأنا أثبت له، فطالما اعترض فأنا أثبت له بأحد الطرق. الأمر الثالث الذي يحصل فيه المنع منع عليته، يعني يقول نعم الإسكار موجود في الخمر لكن ليس هو علة التحريم، فلاحظ كيف ينتقل في المنع، منع أولا حكم الأصل، منع ثانيا وجود هذا الوصف المدعى في الأصل، منع ثالثا قال الوصف موجود لكن ليس هو العلة، منع رابعا منع وجودها في الفرع، قال فيثبتها بطرقها، من هو؟ المستدل، يعني هذا يمنع، ففي الجواب عليك أن تثبت وجودها. نعم. الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة، لأنه منع وهي تسليم، وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. طيب التقسيم لفظ قريب من المصطلح اللي مر معنا أمس في طرق إثبات العلة بالاستنباط، السبر والتقسيم، لكن المعنى هنا غير المعنى هناك. التقسيم هناك دور من؟ دور المجتهد في ماذا؟ في البحث عن العلة بالاستنباط، يستخدم السبر والتقسيم. التقسيم هنا دور من؟ دور معترض يعترض به على قياس قائس أمامه، استخدم دليل القياس فيعترض به بطريق التقسيم. الطوفي رحمه الله أورد تعريفا عندكم هنا ثم عدل عنه في الشرح، وأبان أن التعريف الذي أورده ليس هو الصواب. قال هنا حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. هذا التقسيم هو نفس التقسيم الذي استخدمه أمس في طريقة حصر العلة، تقول العلة في تحريم التفاضل في البر، إما الطعم إما الكيل إما الوزن إما القوت كذا، تحصر ثم تبطلها واحدا تلو واحد، فإذا بقي الأخير صحح بالسبر والتقسيم. هل هذا التقسيم هو نفس المنهج ذاته الذي يستخدمه المستدل هنا؟ الجواب لا. لكن ما هو؟ قال التقسيم عندما يستخدم المستدل قياسا فيأتي لك به، فأنت تقسم له لفظه الذي أورده فتقول لفظك كذا، إن أردت به كذا فهو باطل، وإن أردت به كذا فهو باطل، تفصل له الجواب فتفسد استدلاله. مثال لما يقول المستدل في نذر صوم يوم النحر، شخص نذر أن يصوم يوم العيد، ما حكم الوفاء بنذره؟ إن نظرت إلى الوفاء بالنذر واجب، وإن نظرت إلى وقوعه في يوم عيد حرام. طب هذا يريد أن يذهب إلى التحريم، سيقول كالتالي، يقول هو نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي، صوم يوم العيد حرام، فإذا نذر أن يصوم يوم العيد نذر معصية، ونذر المعصية يحرم الوفاء وبه، لا يجب الوفاء، كما النذر أن يشرب الخمر، كما النذر أن يزني، كما النذر، فالنذر بالمعصية لا يجب الوفاء. فيقول المعترض، شوف الآن استخدام التقسيم في الاعتراض، هو قال نذر معصية، فيقول المعترض معصية لعينه أو لغيره؟ النذر ها هنا نذر معصية لعينه، يعني هو مستند الاستدلال، فقل معصية لعينه أو لغيره، إن أردت أنه معصية لعينه فهو ممنوع، لأن الصوم لعينه عبادة فليس معصية، فكيف يكون معصية؟ وإن قلت معصية لغيره فمسلم، لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي فبطل قياسه. هذا التقسيم، يعني تأتي إلى مرتكزه في إثبات الدليل فتقول هو مبني إذن على احتمال احتمالين، ثم تفسد احتمالاته التي يفهم منها تقسيم اللفظ، فإذا بطل تقسيم اللفظ باحتمالاتك التي أوردت أفسدت جملته التي بنى عليها القياس، وهو أولى. حتى الطوفي رحمه الله يعني لما ذكر وقال إنه أورد هذا المعنى وجاء بكلام الآمدي يقول هذا أولى، والظاهر أنه الذي أراده الموفق في الروضة، يقول فوهمت فيه عند الاختصار طوفي يقول: فذهبت فيه إلى التقسيم المستعمل في تخريج المناط، وفرق بين المقامين. في تخريج المناط كيف يكون معنى التقسيم، وهنا في الاعتراض على القياس كيف يكون معنى التقسيم. نعم. وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان مكابرة. هذا مثال واضح، ضربنا مثال نذر. المعترض على أن يقول إما إيش تقصد بالمعصية، معصية لعينه أو لغيره. هنا حتى يكون تقسيمك قادحا في القياس على المستدل أن يوافق أن تقسيمك هذا حاصر. تعرف متى ينجو المستدل من هذا الاعتراض؟ إذا وجد عندك ثغرة وفي التقسيم أهملت قسما ما أوردته، فيكون مخرجا له، فيقول أنت قلت كذا أو كذا وأنا أقول كذا، فينطلق إلى مخرج، لأن تقسيمك لم يكن حاصرا. ولهذا قال: شرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان مكابرة. وحصره لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل. نعم، حصره لجميع الأقسام، وإلا لجاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل. ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. يجب أن يكون التقسيم مطابقا لما يذكره المعترض، لأنه لو أورد قسما آخر وجلس يفرع عليه سيناظر نفسه، والمفترض أنه يتناقش مع عبارة المستدل فلا يخرج عنه. وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل. إيش يعني صيانة التقسيم؟ استخدام سؤال التقسيم بطريقة صحيحة. أن يقول المعترض للمستدل: إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره فهو ممتنع ممنوع، والله أعلم. يعني طريقة تثبيت الاستخدام سؤال التقسيم كما مر به المثال. نعم. السادس المطالبة، وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنوع المتقدمة. هذا سهل واضح، طلب دليل علية الوصف من المستدل. جاء المستدل فأثبت قياسا وأخرج العلة وقال هذه العلة، هنا أطالبه بدليل كون هذا علة، من أين العلة؟ فماذا عليه أن يفعل؟ بإيش؟ بواحدة من الطرق الثلاثة، إما نص وإما إجماع وإما استنباط. وإذا جاء استنباط سأماحكه في السؤال فأقول له: كيف استنبط؟ فيثبت لي إما بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم، أو فهذا هو المقام، يثبت قياسا وأنا أناقشه فيه فيثبت القياس بالطريقة. إذن هذا السؤال من المعترض على المستدل ما اسمه؟ مطالبة، لأنه طلب الدليل على علية الوصف. لكن هذه المطالبة تضمنت اعترافا من المعترض بالحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، لأنه طلب دليل العلة. إذن ووافق أن العلة موجودة، ووافق أن موجودة في الأصل، ووافق تعديتها إلى الفرع، فقط احتاج إلى السؤال. قالوا هذا هو المنع الثالث، لما تقدم معنا في اعتراض المنع هناك. نعم. السابع النقض، وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف. تخلف الحكم عن الوصف الذي علل به، جاء هذا يستخدم قياس فاستخدم وصفا قال هذا هو العلة، أعترض عليه بأن أستطيع أن أجد حكما فيه العلة ذاته والحكم غير موجود، هذا يسمى نقضا. مرة أخرى، ما تعرف الطرد الذي مر معنا في الدوران؟ طرد وعكس، إيش معنى طرد؟ ثبوت الحكم مع ثبوت علته. قلنا فإذا تخلف الحكم عن العلة سمي لا لا لا لا، ثبوت الحكم مع ثبوت علته طرد، وانعدام الحكم مع انعدام علته عكس، اجتماعهما يسمى طرد وعكس، وبمصطلح آخر الدوران، أن يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما، ثبوته معها وجودا طرد، وثبوته معها عكسا عكس، أن يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما، ثبوته مع علته وجودا طرد، وثبوته معها عدما عكس، مجموعهما طرد وعكس. طيب خذ النصف، ثبوت الحكم مع علته وجودا، كلما ثبتت العلة ثبت الحكم، هذا ايش اسمه؟ طرد. إذا تخلف فهو نقض، يعني أن تثبت العلة فأكتشف أن الحكم غير موجود، مثال يقول العلة في القصاص قتل عمد عدوان، أعترض فأقول الأب قتل عمدا عدوانا ولم يقم القصاص، إذن علتك باطلة. هذه الطريقة إيش تسمى؟ نقضا. نقضت علته، كيف نقضتها؟ أثبتت وجودها في محل مع عدم وجود الحكم معها. واضح أو أعيد؟ إذن قال العلة قتل عمد عدوان، فقل له جيد لكن أنا أنقض علتك، كيف؟ أستطيع أن أثبت العلة ذاتها في موضع لكن الحكم ليس معها. إذن تخلف الحكم عن علته يعتبر نقضا للعلة، نقضا للعلة. طيب كيف يتخلص منه؟ إما بإثبات مانع، يقول لا الأبوة هنا مانعة، العلة مؤثرة لكن الذي منع من وجود الحكم معها وجود مانع. جميل، هل النقض يعتبر إبطالا وإفسادا للقياس؟ ليش لا؟ أيوة، إذا قلت مستثنى، إذا تمر بك مسألة مرت بينها قبل درسين، تخصيص العلة. من يجيز من أهل العلم تخصيص العلة سيقول علة عامة خصصنا بعض أفرادها، فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع ها لا ينقضها، وهي مسألة خلافية. ولذلك قال هنا وهو إبداء العلة بدون الحكم، فهمت هذه؟ يعني أن يتخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. وفي بطلان العلة به خلاف الذي مر بك، هل هو تخصيص أم نقض؟ نعم، ويجب ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح. يعني هل يجب على المستدل إذا أراد أن يصوغ العلة أن يقول قتل عمد عدوان من غير أب، لازم أن يورد هذا الاحتراز؟ قال يجب، يعني في مقام المناظرات يقول هو الآن يعلمك، إذا جئت تسوق الدليل في مقام المناظرة لا تجعل لخصمك عليك طريقا، فحتى لا يطول الكلام يقول لك طيب وجدت الأب، ثم تقول لا لأنه مانع، احترز يقول من البداية وصوغ تعريفك على وجه يبعد عنك الاعتراض. قال على الأصح يشير إلى الخلاف، ودفعه إما بمنع وجود العلة. دفع ماذا؟ ممن؟ من المستدل. نعم، دفعه من المستدل. يقول الحنفي في مسألة قتل المسلم بالذم، يقول قتل عمد عدوان فيجب القصاص، مسألة خلافية. الحنفية يقتلون المسلم بالذم والجمهور لا. يعلل الحنفي فيقول قتل عمد عدوان، والموجود في قتل المسلم بالذم قتل عمد عدوان، فيجيب المستدل عن هذا النقض بأن العلة غير موجودة، فيقول لا، ينتقض بقتل المعاهد فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم. يتفق الحنفي معنا أن المعاهد لا يقتل به المسلم، فيقول لا أسلم أنه عدوان، فينفي وجود هذا الوصف العلة التي زعم أنها تخلف عنها الحكم. هذه طريقة. الطريقة الثانية أو الحكم في صورته، ينفي وجود الحكم في الصورة المذكورة، يقول أنا لا أسلم الحكم في المعاهد، ولما قال كالمعاهد فينفي، يقول لا المعاهد عندي أيضا لا يقتل بالمسلم كالذمي، فإذا أغلق عليك باب النقض أيضا. نعم، ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال وغصب. طيب هذا استطراد، يعني المستدل عندما يعترض عليه بالنقض فيدفعه يقول لا أعرف الرواية فيها لأن دليله صحيح، يعني في بناء القياس لا يبطل بمشكوك بمجرد اعتراض بنقض، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة، يعني يريد أن يقول لا داعي لانتشار الكلام بينهما، نحن نتكلم على صورة نقض، يكفي أن يقول لا أعرف الرواية فيها أو لا أستدل. أما إذا انتقل إلى الإجابة عن الصورة الأخرى خرجنا عن محل المسألة التي نحن نقول فيها الخلاف، فينتشر الكلام في المناظرات لا يستحبون انتشار الكلام وخروجه عن صلب المناقشة أو المناظرة. نعم، أو ببيان مانع. هذا الطريقة الثالثة التي يدفع بها المستدل نقض المعترض، ببيان المانع كالأبوة في القصاص من الوالد، أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض. شرط تخلف لأجله الحكم، كأن يقول مثلا في الزكاة مثلا في مال الصبي والمجنون، فإذا قاس أحدهما واعترض عليه بأن الزكاة وجبت في مال المجنون لم تجب في مال الصبي ونحوها، فاعترض عليه بإحدى الصورتين، والأمثلة في هذا يعني متقاربة، سيقول لا إنما لم تجب في مال الزكاة، لا تجب الزكاة في مال الصبي لا لوجود مانع، لكن لأن الشرط لم يتحقق وهو كونه ليس مكلفا مثلا أو ذمته ليست مما يجب عليها حكم الزكاة. ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه، نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني، إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع. مسألة عقلية بدهية، المعترض عندما ينقض أو يستخدم دليل النقض ينقض أصل خصمه حتى يلزمه بالجواب لا أصل نفسه، وهذه بدهية. نعم. أو ببيان ورود النقض المذكور عن المذهبين كالعراية. هذه طريقة رابعة يدفع بها المستدل نقض المعترض بأن يقول له النقض الذي تذكره ترى يلزمني في مذهبي ويلزمك أيضا. لماذا يقول له هذا؟ حتى يسحب نقضه، لأنه لو أثبته أفسد مذهبه أيضا. يقول كبيع العراية في المذاهب، يعني أيا قلت العلة في ترخص بيع العراية المستثنى من بيع الربا الممنوع في التفاضل بين الرطب والتمر، إن قلت أيا كان المذهب في العلة، هل قلت العلة الطعم، هل قلت العلة الكيل، هل قلت العلة القوت، أيا كان العلة فإن الرخصة فيه ثابتة. فعندئذ إذا أورد عليك، إذا قال لك مثلا تقول إن العلة في الربا هي الكيل، تقول نعم، يقول لك أنقضه بالعراية مع وجود التفاضل وكون العلة فيه وهي الكيل موجودة إلا أنه أبيح. قل له طيب وأنت تقول إن العلة هي الطعم وأيضا العلة في العراية موجودة فيه وانتقض، فيثبت نقضه حتى على مذهبه. هذه طريقة يدفع بها المستدل انتقاض أو نقض المعترض. وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة. يريد أن يقول النقض لابد أن يتجه إلى العلة نفسها لا إلى دليلها، فهو انتقال. ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله. لما انتهى من النقض وهو تخلف الحكم عن وصفه انتقل إلى وصف مقارب ليس سؤالا جديدا، الكسر. قلنا ما النقض؟ تخلف الحكم مع وجود العلة. طيب ماذا لو تخلف الحكم مع وجود الحكمة وليست العلة؟ المشقة موجودة لكن الحكم غير موجود، إبداء الحكمة بدون الحكم، هل هذا طبعا ليش جاء به قريبا من النقض؟ النقض تخلف الحكم عن علته، يعني العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. الآن ما يريد أن يتكلم في علة، انتقل إلى ما هو أعلى من العلة، حكمة الحكم. قلنا السفر علة القصر، الآن ما يتكلم في السفر، يتكلم عن المشقة. توجد المشقة ولا يوجد القصر، مريض شقت عليه الصلاة هل يقصر؟ ماذا حصل؟ طيب الآن قلت لك عفوا أنت تقول إن القصر للمسافر رخصة، ما العلة؟ لو استخدمت التعليل بالحكمة فقلت العلة المشقة، هل يجوزني أنقض قياسك فأقول أنا أجد المشقة في موضع آخر لكن القصر غير موجود؟ فأتي لك بمثال المريض أو شخص منهك في العمل ومثل اللي يقفون في الشمس ويعملون أعمالا شاقة تشق عليهم الصلاة، فهل يقصرون؟ ستقول لا، أقول نقضت علتك لأني أثبتت الحكمة وليس العلة، أثبتت الحكمة من غير الحكم. يفرقون بين تخلف الحكم عن حكمته وتخلف الحكم عن علته، فهذا يسمى نقضا وهذا يسمى كسرا. هل الكسر سؤال؟ قال والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم غير لازم. إيش يعني غير لازم؟ غير متوجه على نقض القياس والاعتراض عليه. عرفت ليش؟ عرفت لما؟ لأن يعني الحكمة لا تنضبط وتخلفها وارد جدا فليست هي مظنة الحكم. يعني قلت لك قبل قليل لو قال لك إن العلة من تحريم الزنا هو الإفضاء إلى اختلاط الأنساب، طيب هل يجوز الزنا بالعقيم؟ الحكمة مأمونة، يعني خلاص تخلفت الحكمة ومع هذا فالحكم باق. فإذا بقي الحكم مع تخلف الحكمة هل يعتبر هذا كسرا؟ هل يعتبر إفسادا للعلة والقياس؟ الجواب لا. نعم. والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم بدون الحكم غير لازم، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها إلى تقدير الشارع. وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار أو الثيب إذا أردته جمعا. نعم. فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. خلاف. الظاهر لا، لأن الطردية لا يؤثر مفردا، فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة. طيب أيضا سأكتفي بالمرور عبورا على العبارة. قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر، إلى أن قال خلاف. يعني هل يدفع النقض في الكسر بالاحتراز عنه بأن يذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم بحيث تأمن من الاعتراض؟ قال كل هذا غير داعي. ضرب مثالا قال حكم في الاستجمار، حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. هذه العبارات التي رأيت ليست سجعا مجردا بقدر ما هي نوع لتطبيق مثل هذا، احتراز، إيراد عبارات دفعا للاحتراز، يعني يأتي بأشياء لا تأثير لها في اشتراط العدد. يعني لما يقول في الاستجمار بثلاثة أحجار أقلها ثلاثة ويقطع على وتر، قال أتى به دفعا لنفض القياس، لنقض القياس بحد الرجم، لأن الرجم حكم يتعلق بالأحجار صح، والاستجمار حكم يتعلق أيضا بالأحجار. هل في الرجم يتقيد بعدد؟ لا ما يتقيد. طيب كيف تفرق بينهما حتى لا ينقض عليك في المسألة الاستجمار، لا ينقضه لك بالرجم فتحترز عنه فتقول حكم يتعلق بالإحجار؟ إلى هنا أنت دخلت الرجم ويدخل معك. قال يستوي فيه الثيب والأبكار، قال لو اقتصر على هذا الوصف الاستجمار ورد عليه حد الرجم لأنه أيضا يتعلق بالإحجار، فلما قال يستوي الثيب والأبكار خرج الرجم. ليش؟ لأن الرجم ليس للأبكار بالثيب فقط، فخرج حد الرجم وزال به النقض. لكن فارق الاستجمار باختلاف الثيب والأبكار فيه، لأن الثيب إذا زنى يرجم والبكر لا ليس كذلك. على كل هو مثال ضربه كالفاسق في الشهادة، قال الوصف الطردي غير مؤثر، يعني التفريق بين الثيب والأبكار وصف طردي، لكن هو لما أتى به في تتمة الدليل ظن أنه يستفيد الطردي بالانضمام مع غيره تأثيرا في الوصف، قال لا كالفاسق في الشهادة. يعني الفاسق هل تقبل شهادته وحده؟ طيب فإذا انضم معه شاهد آخر هل يتقوى به؟ لا. إذن الوصف غير المعتبر لا يقبل منفردا ولا مجتمعا مع غيره، ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بهما بينهما القصاص في العمد كالمسلمين. إذ العمد أحد أوصاف العلة حكم، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا. والعبرة بالأحكام لا الألفاظ. وقيل لا، إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم عليته عنها في الخطأ، وهو نقض والأول أصح. طيب حر قتل حرا فتقول كالتالي حران مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص، هذا يشمل قتل العمد وشبه العمد والخطأ صح؟ طيب هذا التركيب في تركيب الدليل سيرد عليه النقض، فيقال له طيب حراني ما مكلفاني محقون الدم، لكن في صورة القتل الخطأ ما يوجب قصاص، فيحترز فماذا يقول؟ في العمد. السؤال هل هذا الاستخدام في الاحتراز جيد ومفيد؟ يقول يندفع بالاحتراز بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب. أبو الخطاب يقرر أنه لو استخدم مثل هذا القيد في تركيب الاستدلال يحصل به الاحتراز، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا بالألفاظ. وقيل لا، يعني ما يصلح هذا الاحتراز ويبقى النقض واردا. طيب ما السبيل إلى تصويب العبارة؟ قال قدم وصف العمد، تقول حراني مسلماني مكلفاني، تقول محقون الدم جرى بينهما القصاص، بدل ما يقول في العمد تقول حران مكلفان محقون الدم، تقول حصل بينهما القتل عمدا وتقول تعدى أحدهما عمدا. يعني المقصود أنه تأخير وتقديم العبارة هو المؤثر عندهم. قال إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والأول أصح، يعني كلامه بالخطاب أن إراده هذا كاف في الاحتراز. الثامن القلب، وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، ثم المعترض تارة يصح هذا القلب. ومن وصف المسمى تفهم أن المعترض يقلب على المستدل علته، كيف يقلبها عليه؟ يجعلها دليلا عليه، يعني أتى بالعلة ليثبت مذهبه، فيستخدم المعترض العلة ذاتها لأحد أمرين: إما لأن يبطل مذهب المستدل أو يثبت مذهب نفسه، وكلاهما قد غلب فيه المستدل. نعم، تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. طيب، الوقوف بعرفة والاعتكاف بينهما شبه، ما هو؟ اللزوم، لزوم المحل، لبث محض. الاعتكاف لبث محض والوقوف بعرفة، يقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة. الاعتكاف وحده لا يكون قربة، يريد أن يقول لا بد من الاعتكاف أن يكون مع الصوم. الاعتكاف وحده ليس عبادة، إن لم يكن مع الصوم فلا يصح. فكيف يقيس هنا؟ قاس، فقال قاس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. ما وجه الشبه؟ كلاهما لبث محض، وكما أن الوقوف بعرفة وحده ليس عبادة، بل لما اقترن بالحج والنسك، يعني لو ذهب إنسان هكذا يوم عرفة ووقف ما يحصل به التعبد، قال فكذلك الاعتكاف ارتبط بالصيام. المعترض سيستخدم الدليل ذاته في قلب الاستدلال، فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة، نفس الدليل فعكسه عليه، يقول الاعتكاف لبث محض لا يشترط فيه الصيام، كما أن الوقوف بعرفة وهو لبث محض لا يشترط فيه الصيام، فعكس عليه الدليل بذات العلة التي استخدمها. فهنا المعترض صحح مذهبه. طب هو لما أبطل اشتراط الحنفي للصيام صحح مذهبه في عدم اشتراط الصيام، وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي: الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف. فيقول المعترض: ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. نعم، يقول هنا فقط يبطل مذهب الخصم. يقول الحنفي مذهبه أنه يكفي في مسح الرأس قدر الربع، ويستدل فيقول: الرأس ممسوح فيقاس على الخف في عدم وجوب الاستيعاب. هل الخف يجب استيعابه في المسح؟ يكفي بعضه. فأقول في الاعتراض عليه: طيب حتى الخف هل يقدر فيه بالربع؟ لا، فكذلك مذهبك في مسح الرأس إذن لا يصح، طالما قست مسح الرأس على مسح الخف فأنا ألزمك أن حتى مقدار الربع هذا أيضا لا يصح، بناء على الأصل الذي استخدمته في هذا القياس. نعم، وكقوله: بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهر العوض كالنكاح. فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. طيب، هذه طريقة الإبطال للمذهب ضمني وليس صريحا كمثال المسح. بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. النكاح يصح انعقاده مع جهل المهر، أليس كذلك؟ يكون غير مسمى ويصح. فيقول كذلك البيع، مع أن مذهب الجمهور يشترط في صحة البيع العلم بالعوضين ثمنا وسلعة، وإذا جهل أحدهما أفضت الجهالة إلى بطلان العقد، فيقيس بيع المجهول على النكاح في الذي لم يسمى مهره. فيقال له: إذا كنت تقول كذلك فإذن يلزمك إبطال خيار الرؤية في النكاح كما أبطلته في خيار بيع الغائب. والحنفي لا يقول بهذا، لكن أنا أجعل قياسه ملزما له، فإذا أصر أفسد مذهبه، وإذا تراجع ترك قياسه، فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. والقلب معارضة خاصة. إيش يعني معارضة خاصة؟ يعني يقول دليل القلب في جوهره الحقيقي هو معارضة من نوع خاص، يعني يأتي إلى علة المستدل فيقلبها عليه، فجوابه جوابها. يعني ينبغي أن يكون الجواب الذي يستخدمه المستدل هو عن العلة الخاصة التي تكلم فيها المعترض. والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف، لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه؟ نعم، منع وجود الوصف لأنه هو القيام الذي قام عليه المستدل في العلة. التاسع المعارضة، وهي من اسمها ما معنى معارضة؟ أن يعارض الخصم صديقه المستدل. في ماذا يعارضه؟ قال المعارضة تارة تكون في الأصل وتارة تكون في الفرع. في الأصل كيف تكون؟ يمنع أو يعترض على وجود مثلا المقتضي فيه، ويعترض على وجود مثلا وصف العلية فيه، وبعضها يدخل في المنع الذي سبق، والكلام فيه الآن جزء منه مكرر فسنكتفي بعرضه. نعم. التاسع المعارضة، وهي إما في الأصل ببيان، وهذا أول قسمي المعارضة، إما في الأصل، وسيأتي الفرع بعد مسافة. إما في الأصل ببيان وجود مقتضي للحكم فيه فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، يعني يعترض على المستدل بأن ما دعاه زعمه مقتضيا للحكم ليس هو المقتضي، بل يوجد علة أو وصف آخر هو المقتضي فاعترض على علته، بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاه للسببين. أعطى فقيرا قريبا، ما السبب في الإعطاء؟ لفقره أو لقرابته؟ طيب لو جاء المستدل فقال السبب هو الفقر، سيأتي المعترض ويقول لا لا أسلم أن السبب هو الفقر، بل السبب القرابة. ما الذي حصل هنا؟ اعترض على وجود المقتضي للحكم فأظهر مقتضيا آخر، وقد يكون هذا واردا. نعم. ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، فإن أهمله ورد معارضة، ويكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم. جزء من التأمل، يعني قدر من التأمل في العبارة يساعدك على فهمها، يعني ليست غامضة. يقول المعترض إذا أثبت وجود مقتض آخر للحكم في محل الأصل فإنه يكون كافيا في الاعتراض. هل المستدل يلزمه الاحتراز؟ قال لا يلزمه، لكن المعترض يكفي إقامة الاحتمالات المذكورة، والمستدل يدفعها ببيان ما ذكره وصفا مستقلا مؤثرا في الحكم بثبوت عليته أو بإلغاء ما ذكره الخصم. نعم. ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة، أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق. لما تكلمنا أمس على قياس الذكر، على قياس الأمة على العبد في مسألة سراية العتق، فيقول ثبت في العبد فتقاس الأمة عليه بجامع الرق في كل منهما، فسيقول لا، ثمة أوصاف يخالف فيها الذكر الأنثى، فيعترض فيقول وصف الذكورة غير مؤثر، على مناقشات تتأتى أمثالها كثيرا في مجال المناظرات. أو بأن مثل الحكم يثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل، فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم المستدل حذفه، ولا يكفيه إلغاء كل المناسبين بالأصل الآخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات. طيب المقصود من هذا الكلام، متى أظهر المعترض وجود مقتض آخر في الحكم اعترض، وهذا وجه ما سميناه الاعتراض، وعندئذ يحتاج المستدل إلا أن يدفع الاحتمال الذي أورده المعترض، أو يثبت وصفه الذي أبداه بدليل أقوى، أو يضعف الاحتمال الذي أورده، كل ذلك ملخص ما ذكره في هذا الكلام. نعم. وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم، سيعود في الملخص إلى أنه يثبت وصفه الذي اقتضاه حكما أنه مؤثر دون غيره. وأما في الفرع، هذه المعارضة التي تكون في الفرع، وإما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق. وإن قال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه، يقول كالتالي: ركن من أركان الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود. فيقول المعترض هذا خلاف الحديث، فأتى له بنص جعل إثبات الحكم في الفرع معارضا، وهذا نوع من الاعتراض في إثبات الحكم في الفرع بوجود دليل أقوى يمنع ما أثبته قياسا. نعم. وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية، فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل. لما قال ركن فلا يرفع فيه اليدين، سيقول في الجواب الركوع ركن كالسجود، يرفع فيه اليدين كالإحرام، فيقيس بمثله حتى يجعل اعتراضه واردا بشكل قوي. وإلى مثل علته في القوة. وإن منع السببية فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل، لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. يقول الحنبلي مثلا في النبيذ إنه مسكر قياسا على الخمر بالتحريم، فيقول الحنفي لا، النبيذ غير مقطوع بتحريمه أو غير مجمع فلا يحرم كالخلي، فيقال له الحكمة في الإسكار باقية على ما هي عليه وهي موجودة، والسكر مظنة، فنكتفي بالحكمة أن تكون مظنة لوجود الحكم فيها. وإن لم يبقى لم يحتج إلى أصل، إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها. وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة، والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة. هذا نوع من يعني مثل ما تقول في فنيات المناظرات، لما يأتي لدليل المعارضة المعترض ينقلب مستدلا، لأنه يثبت ماذا؟ يثبت وصفا مؤثرا في الفرع غير الذي ذكره المستدل، والمستدل سينقلب إلى معترض حتى يدفع ما أورده، فيتبادل الأدوار كما قلت لك. العاشر. العاشر عدم التأثير، وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، إما لطرديته نحو صلاة. عدم تأثير ماذا؟ نعم، هذا من وجوه الاعتراض القوية، أن يثبت المعترض أن الوصف الذي استخدمه القائس المستدل إيش؟ غير مؤثر. كيف؟ قال إما لطرديته نحو صلاة لا تقصر، يتكلم عن الفجر، صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كصلاة المغرب، هذا الوصف غير مؤثر كونها صلاة لا تقصر. طب حتى الصلاة التي تقصر يجوز تقديم أذانها على الوقت؟ خلاص، إذن هذا الوصف غير مؤثر. نعم. نحو إما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها على الوقت. إذن الطردية واحدة من طرق إثبات عدم التأثير، ها؟ أو لثبوت الحكم بدونه، اللي سميناها إيش؟ ثبوت الحكم بدونه نقضا. نعم. أو لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي. نعم، إذا قال مبيع لم يره فلم يصح بيعه، قاسه على الطير، قل طيب حتى الطير إذا رآه وهو في الهواء لا يصح بيعه، فليست العلة المؤثرة هي الرؤية بل هي عدم القدرة أو العجز عن التسليم أو عن التمليك، هذا نوع من إثبات عدم التأثير. نعم. فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي. نعم، إن أشار بذكر الوصف إلى خلو الفرع عن المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب. تقدم في النقض هل يشترط أن يقول المستدل وصفا يحترز به عن الاعتراض؟ نعم. وإن أشار بذكر الوصف إلى اختصاص اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. يقول إذا كان المستدل قد استخدم في الوصف غير المؤثر أنه خاص بموضع دون باقي المواضع جاز إذا ما كانت الفتيا عامة، فإن كانت عامة أصبح احترازه غير مؤثر لأنه يتعلق بحكم عام. الحادي عشر، تركيب القياس من المذهبين، وهو القياس المركب المذكور قبل نحو قوله. أين مر معنى القياس المركب؟ لما تكلمنا عن أركان القياس قلنا أصل وفرع وعلة، قلنا العلة التي يستخدمها القائس قد يأتي المخالف فيثبت علة أخرى في الحكم نفسه فنسمى قياسا مركبا. ليش سميناه مركب؟ لأنه تركب من علتين، من المستدل ومن المعترض، وكلاهما اتفق على الحكم، إذن اتفق في الحكم واختلف في العلة فيسمى قياسا مركبا. نعم. وهو القياس المركب المذكور قبل نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15. لا تزوج نفسها يعني من غير ولي. نعم. إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها. ففي نعم صح يعني الحنفي أيضا يمنع تزويج بنت خامس عشرة سنة، يمنع تزويجها بنفسها لكن لا لكونها أنثى، لكونها صغيرة. فاختلف في العلة واتفقا في الحكم. نعم. ففي صحة التمسك به خلاف. الإثبات إذ حاصله النزاع في الأصل فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. هل يصلح استخدام تركيب القياس سؤالا يقدح في المستدل؟ مذهبان، الأول الإثبات، قال لأن حاصله نزاع في الأصل ويبطل مأخذ الخصم وقد ثبت مدعاه. المذهب الثاني والنفي لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ وهي مسألة أخرى، يعني عدول عن مسألتنا إلى نقطة أخرى يخرج بها عن محل المناظرة. والأولى أولى. الثانية عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول. الموجب بفتح الجيم، فتح الجيم، ما أوجبه الدليل. ما الذي أوجبه الدليل؟ الحكم الذي يتكلم عنه أو المناقشة في العلة التي أثبتها. إذن المناقضة الأخيرة أو القادح الأخير القول بالموجب، يعني أسلم الدليل مع منع المدلول، أوافق في استخدام الدليل، أو تعرف فقال تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. أسلم دليلك لكن ما أعتبرك حللت المسألة ولا فصلت في الخلاف. مثال مثال، يقول الشافعي في من يأتي حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، المسألة خلافية، يستوفى الحد أو لا يستوفى؟ شخص أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ يقول الشافعي يستوفى منه الحد. لما؟ قال لأنه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزا. يقول الحنبلي والحنفي أنا أقول بموجب دليلك وأن استيفاء الحد جائز لكن أنازع في جواز هتك حرمة الحرم، فأنا أعتبر عندي مقتضيا آخر هناك، أنا هذا يسمى القول بالموجب، يعني أسلم بالدليل وأوافقك أنه لا يقام عليه الحد، لكن ماذا أفعل في أمر آخر ليس هو وقوعه في الحد بل هو هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي أن هتك حرمة الحرم من أجل إقامة الحد جائز. فإذا نقول دليلك سليم لكنه ما أتى على محل الخلاف. نعم. الثانية عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، وهو آخر الأسئلة وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه. إذ بعد ينقطع المعترض بفساده، يعني إذا أثبت المستدل أن موقف المعترض لم يكن سليما ينقطع، وينقطع المستدل بتوجيهه. نعم. إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما، ومورده إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضا فأنا أنازع فيه. يقول القول بالموجب تارة يأتي بصورة نفي وتارة يأتي بصورة إثبات، ولك أن تقول تارة يأتي دفعا عن مذهبه وتارة يأتي لإبطال مذهب خصمه. فأعطاك الأمثلة في النفي في القتل بالمثقل، يقول التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، يعني لو تفاوت في صورة القتل فيختلف القصاص واحد، كذلك لو تفاوتت الآلة. فيقول الحنفي سلمت دليلك سليم وفي موضعه لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، يعني وجود المانع يمنع القصاص وعدمه قد لا يثبت بل بموجب مقتضيه فينازع في هذا، وعندئذ سلم بالدليل وانتقل. هنا الحنفي في هذه المسألة أراد أن يدفع عن مذهبه دون التعرض لمذهب خصمه. وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه. وأما الإثبات وإما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول نعم زكاة القيمة. وجوابه بأن النزاع في زكاة العين. نعم، يقول أنا أوافقك لكن الزكاة في القيمة إذا كانت مثلا عروض تجارة ونحوها، خلافنا ليس هنا، خلافنا في زكاة أعيانها هل تجب فيها أو لا. وجوابه أن النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع. وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف. يعني هل يلزم المعترض إذا جاء يستخدم سؤال القول بالموجب، هل يلزمه إبداء المستند يعني أن يبدي دليله؟ قال فيه خلاف مذهبان: الإثبات لئلا يأتي به نكدا وعنادا، حتى لا يخرج على محل المعاندة والمكابرة لغير، بل يستأتي بالدليل ليثبت استناده إلى مأخذ صحيح. والنفي إذ بمجرده يتبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره، والأول أولى لأن فيه دليلا وبيانا للمستند. وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره، إذ وجوده كعدمه فهو كالتسليم، نحو: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق. الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق، فالمرق مائع لا يرفع الحدث، إذن لا يزيل النجاسة، فالخل مثله. فيقول المعترض أقول به: إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة، لأن محل النزاع الخل الطاهر، إذ النجس متفق على عدم إزالته، فهو كالنقض العام كالعرايا على علة الربا. نعم، العرايا مستثنات فلا يستدل على نقضها بالتحريم العام وهو الربا. نعم. ويرد على القياس منع كونه حجة. طيب، بعدما ختمنا يا إخوة بأسئلة الواردة على القياس وهي 12 سؤالا، ختم بالفقرة التالية فقال: عندك أصول كبيرة، يعني علمك مجموعة أسئلة، قال: لكن هناك قواعد كبيرة ينهدم بها القياس أساس، ما هي؟ منع كونه حجة. الظاهرية لما يعترضون على القياس ما مأخذهم؟ فساد اعتبار أو فساد وضع أو نقض أو قلب أو كسر، ما مأخذهم؟ هو أصلا ما يقول بالقياس، فيمنع كونه حجة. يعني يعترض على القياس بطرق أخرى لكنها أشبه بمداخل، منع كونه حجة كما هو طريقة الظاهرية. أيوة. ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات والمظان، أو في الحدود والكفارات كما هو مذهب الحنفية وتقدم قبل قليل، كالحنفية كما سبق وجوابه. والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع. كل الذي مر بك في 12 سؤالا وغيرها ترجع في الحقيقة إلى صورتين: منع أو معارضة. منع في الأصل، منع في العلة، منع في الحكم، منع في الفرع، أو ترجع إلى معارضة، أن يأتي بشيء أقوى مما قاله المستدل. كل الخلاف والأسئلة على اختلاف أنواعها ترجع إلى منع أو معارضة. قال: وإلا لم يسمع، يعني لا يقبل قول المعترض. وذكر بعضهم أنها 25، وترتيبها 25 ماذا؟ سؤالا أو قادحا. نعم. وترتيبها أولى اتفاقا، وفي وجوبه خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة، والله أعلم. ترتيبها أولى اتفاقا على النحو الذي ساقه المصنف هو في وجوبه. هل يجب الترتيب؟ يعني هل يجوز أن يبدأ بالنقض قبل فساد الاعتبار؟ هل يجوز أن يبدأ بفساد الوضع قبل الاستفسار؟ قل: لا، الترتيب أولى. لكن هل يجب أن يبدأ مرتبا في اعتراضاته؟ قال: فيه خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة. وقلت لك مرد ذلك في التوسع إلى ما يتعلق بباب الجدل والمناظرة وأدابهما وما يتعلق بهما، ولها كتبها المستقلة. تم حديثنا عن القياس بعون الله وتوفيقه. مجلس الأسبوع القادم إن شاء الله سنختم فيها الكتاب بالحديث عن الاجتهاد والتقليد في اللقاء الأول، ثم الترتيب والترجيح في اللقاء الأخير. أرجو أن يبلغنا الله وإياكم بواسع فضله وكرمه بصحة وعافية وفهم وحسن إيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.